يا وطن حبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. يا ام القلب الطيب فيك الصبر الطيب، يا ام القلب الطيب فيك الصبر الطيب، يا ام القلب الطيب فيك الصبر الطيب. مهما بينك طوال شمسك عمرها ما تغيب. وقتنا الوطنية سماح وشلال، يخفى اللي يشوفها يجيب من الكلام. وقتنا الوطنية سماح وشلال، يخفى اللي يشوفها يجيب من الكلام. في الشدة بالشايك في الفرحة بالباري، في الشدة بالشايك في الفرحة بالباري. وده كله من حبك انت يا وطن السلام. وطني يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعيني حياتي يا بلدي. يا مصر الحبيبة يا نبع الحنان، الله يزيدك عزة ويزيدك كمان. يا مصر الحبيبة يا نبع الحنان، الله يزيدك عزة ويزيدك كمان. بحياتي أحميكي وبروحي أبكيكي، بحياتي أحميكي وبروحي أبكيكي، بحياتي أحميكي وبروحي أبكيكي. خدي من عمري وعيشي وعيشي وراكي شجعان. مصري يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعيني حياتي يا بلدي. مصري يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصري يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصري يا أم الدنيا غنت سوزان عطية بالاشتراك مع توفيق فريد. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ألف يوم خالتي. قلت ده ساعة

المستحقة على عدم أداء الضريبة العامة على المبيعات للذين تأخروا عن سدادها، كما أقرت المجموعة الوزارية مشروع قانون بتعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010-2011 لمواجهة المتطلبات المالية عن تعرض لأعمال تخريب وسلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة. أكدت وزارة البترول توفر المواد البترولية في مختلف أنحاء الجمهورية، وأوضح محمود نظيم وكيل وزارة البترول أن معظم محطات البنزين حتى التابع منها للشركات الأجنبية بدأت حاليا تعمل بكامل طاقتها في محافظة القاهرة وجميع المحافظات. وأشار نظيم إلى أن الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى سوق المنتجات البترولية خاصة بعد تقليل ساعات حظر التجوال. وأشاد وكيل وزارة البترول بالتعاون الذي يجري حاليا بين وزارة البترول والوزارات المعنية من بينها وزارة التضامن والتنمية المحلية لتوفير المنتجات البترولية. أعرب السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية عن ارتياح مصر لسير عملية الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان في مناخ من الشفافية والمصداقية وفقا لتقارير لجنة الاستفتاء والمراقبين الدوليين الذين شاركوا في مراقبة الاستفتاء. وجدد أبو الغيط في تصريحات له التزام مصر بمواقفها الداعمة للعلاقات الطيبة بين الأشقاء في شمال السودان وجنوبه واحترامها الكامل لإرادة أبناء جنوب السودان التي تم التعبير عنها خلال الاستفتاء. وأكد أبو الغيط أهمية بذل كافة الجهود الدولية لدعم الثقة المتبادلة بين شريكي السلام في السودان والعمل على تسهيل الحوار المشترك بينهما. أعلنت شركة مصر للطيران عن انتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي اليوم، وذلك من خلال تسيير 45 رحلة دولية وداخلية، كما تعلن عن قبول جميع ركاب الترانزيت القادمين من خارج مصر. وتهيب مصر للطيران عملائها بضرورة الاطلاع على مواعيد الرحلات عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية داخل مصر 0900-74-17-17، كما تعلن الشركة عن استمرار العمل بجميع مكاتبها من 9 صباحا حتى 5 مساء. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. هنا القاهرة. Oh. أنشدت ياسمين الخيام يا خاتم الأنبياء كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان جمال سلامة. القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم بيان بعدد من الفضائل والخصال التي اختص الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم دون جميع الأنبياء السابقين. ومن هذه الفضائل قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذه الفضيلة إنما هي لكرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل، ولكرامة أمته وفضلهم وكمال أخلاقهم، ولم ينقص من أجر جهادهم شيئا. مستمعينا الكرام، الغنائم هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب والقتال، وتشمل الأموال المنقولة والأسرى والأرض. وقد أحل الله أخذ هذه الغنائم لأمة الإسلام بقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وأشارت لغة اليوم إلى حل الغنائم لأمة الإسلام دون الأمم السابقة، وسبب حلها لأمة الإسلام ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك لأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أي أحلها لنا. وقد حصل بالغنائم لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لأمة الإسلام، وهم أقل من أمة الإسلام في قوة الإيمان والإخلاص. لذلك كان من رحمة الله بالأمم السابقة أنه منعهم من الغنائم كي لا يخل بإخلاصهم، والله أعلم. مستمعينا الكرام، لقد كان أول صدام مسلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة في بدر. وقد انتهت غزوة بدر بنصر مؤزر للمسلمين، غنموا بعده أموالا طائلة فجمعها المنتصرون من المسلمين، ثم اختلفوا فيما بينهم لمن تكون هذه الأموال. فأرشد القرآن الكريم إلى أن حكم الغنائم يرجع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ثم بين الله تعالى كيفية تقسيم الغنائم، فقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فكان خمس الغنائم لله وللرسول ينفق على الفقراء والسلاح والجهاد وغير ذلك من المصالح العامة. صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا صاحب الفضائل العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدات وسادتي، القاهرة تحييكم وتقدم لكم موجز لأهم الأنباء. قرر رئيس الجمهورية الحاكم العسكري تخفيف حظر التجول ليصبح من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك حتى إشعار آخر. دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة أطراف الحوار الوطني الذي يدور الآن بين السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وبعض القوى السياسية إلى وضع مصالح مصر العليا في المقام الأول. وأكد الاتحاد في بيان له أن هذا الحوار هو السبيل الوحيد الذي سيساعد على الخروج من الأزمة الراهنة في أسرع وقت ممكن. وأكد الاتحاد أنه يثق في قدرة مصر على اجتياز هذه المحنة وصولا إلى ديمقراطية مكتملة. استمرت الحياة الطبيعية والهدوء والاستقرار في العودة بشكل تدريجي في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تواصل البنوك ومكاتب البريد فتح أبوابها للمواطنين لصرف المعاشات والمرتبات، وقام المواطنون بالحصول على احتياجاتهم من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى صرف المقررات والحصص التموينية الأساسية والإضافية عن شهر فبراير الجاري. كما انتظم الموظفون في أعمالهم بالمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية بصورة طبيعية، وكذلك في المستشفيات الحكومية بالمدن والمراكز والوحدات الصحية بالمدن والقرى التي تعمل على مدار 24 ساعة بكامل طاقتها من الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية لمواجهة أي حالات طارئة. أكد مصدر مسؤول بالهيئة القومية للسكة الحديد أن القطارات بحري وقبلي العادي والمتميز والمكيف تعمل حاليا بشكل منتظم خلال فترة رفع الحظر. وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قطارات المسافات الطويلة ما زالت تعمل بشكل جزئي خاصة المتميزة والمكيفة، وذلك حسب الحاجة، مشيرا إلى أن هذه القطارات ستعود تدريجيا إلى العمل بكامل طاقتها قبل نهاية الأسبوع. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. القاهرة تقدم اهدنا الصراط المستقيم. تقديم حسن مدني وحنان عسكر. العدالة روح الإسلام، والنصوص الإسلامية غنية بالدعوة إلى نشر العدالة بين الناس. فكيف كان الناس قبل البعثة المحمدية حتى ندرك إلى أي مدى اهتم الإسلام بنشر العدالة بين أفراد المجتمع؟ كان الناس منهمكين في الملاذ يتفاخرون بالأنساب، كل طائفة تعتدي على الأخرى، والقوي له اليد الطولة، أما الضعيف فلا حق له ولا نصيب. وبين هذه المظالم وتلك الآلام سطعت شمس الإسلام، فكانت أولى المهام نشر العدالة والمساواة وإزالة أسباب المظالم، فوضعت القواعد التي تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقة الإنسان بالمجتمع، فانتشرت الطمأنينة وسمت الأمة الجديدة إلى درجة عالية من الحرية، وتحقق فيها قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم. وكانت أول دعامة وضعها الإسلام لإصلاح ما أفسدته الجاهلية العدالة والمساواة، ويتجلى هذا في قول الحق جل شأنه في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم غنية بالدعوة إلى العدالة والمساواة بين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هل سمعت يا أخي حديث النبي المصطفى الناس سواسية، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إذن فلا مكان لواحد يتفاخر بأبيه وأسرته وهو لا يعمل ولا يريد أن يعمل. اجتهد وأعمل وتفوق، يومها تتحقق مكانتك التي تنشدها. أما أن تعتمد على الفخر والتعالي على الناس بغير عمل فهذا عرض لا أمل فيه. قد تساندك اليوم أسرتك، ولكن هل ستبقى أسرتك إلى الأبد؟ اجعل فخرك في عملك واجتهادك وتميزك وسعيك هو الأساس حتى تصل إلى هدفك وتكسب احترام الناس لك. ربما يتبادر إلى أذهاننا سؤال بسيط، هو ما هو المعنى المقصود بالعدالة والمساواة؟ والإجابة البسيطة هي العدالة أن نعطي كل ذي حق حقه من غير أن يطالب به، وأن يكون هذا الحق محددا بقواعد وقوانين متفق عليها من المجتمع. والظلم أو الجور عكس العدالة. الظلم هو أن يحرم صاحب الحق من حقه وأن يذهب هذا الحق إلى من لا يستحق. والمساواة، ما معنى المساواة؟ المساواة نوع من العدالة العامة، ومن مظاهرها التسوية بين الناس في الحقوق والواجبات العامة التي لا تتعارض مع مراكزهم. والمساواة من أكبر دعامات البر، وقد حارب الإسلام اكتناز المال وعدم الزكاة وحرم الربا، وذلك لتضييق المسافة بين الناس وتذويب الفوارق بين الطبقات لتكون حياة الجميع سعيدة. اهدنا الصراط المستقيم. مع تحيات الكاتب السعيد أبو الحسن جلال والمخرج عادل شحاتة. هنا القاهرة في رحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تنشدنا عليا. يا في ليل جنون مهدم ورشد أنت للعين الحزين أنت للعين الحزين خير جاد وسند أنت للعالي الحزين الحزين أنت للعالي الحزين خير جاد وسند أنت لكل العالمين يا سلام الكون يا سر السماء رحمة أنت لكل العالمين يا هدى الأرواح من بالذكر كان في رحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنشدتنا علي من كلمات عبد الله شمس الدين. القاهرة تقدم دعاء الكروان. للعدل صوت فاطع وله جلال رائع صوت العدالة سره سيف نبيل قاطع سيف يلوح بريقه هذا ضياء ناصع للعدل خيل أسرجت ليعود حق ضائع سبحان الله إن العدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو اسم من أسمائه الحسنى هو تطبيق الحق على الأرض هو نور يزيل الظلمة وهو يقين يكشف الغمة ما أجل أثره على الأرض وما أعلى صوته إذا على صوت الحق هل يمكن أن يكون السيف القاطع نبيلا ساميا؟ نعم، سيف العدل نبيل سام. هل يمكن للخيول المسرجة أن تمثل طريقا إلى الحق؟ نعم، خيل العدل المسرجة سبيل رحب للوصول إلى الحق. للعدل صوت صافع وله جلال رائع. صوت العدالة سره سيف نبيل قاطع، سيف يلوح ضياؤه هذا ضياء ناصع. للعدل خيل أسرجت ليعود حق ضائع. العدل ليس قصيدة فيها غناء بارع، هو قيمة يرقى بها كون لربي راكع. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نقيم العدل في كوننا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. الأشعار والتقديم: السيد حسن جيهان الريزي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة الآن 4:00. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاهرة تحييكم وتقدم لكم فيما يلي موجزا لأهم الأنباء. استعرض رئيس محمد حسني مبارك تطورات الموقف الراهن على الساحة الداخلية خلال اجتماعه أمس مع قيادات العمل التشريعي والتنفيذي، وما توصلت إليه اجتماعات الحوار الوطني مع